إذا رأيته يعتقد فيه الولاية، ولذلك اكتفى به انتهاء بالغا. ورجل لما دخل وفوجع به تظاهر لأنه أدلى أو مجنون أو مأكول كما يقولون، فأخذ ينفع ويشفق بدون وعي ويمكن الكلام كما يقول المحاج جملة غير كاملة، لكن كلمات غريبة بيض وباذنجان زي كلمات بيض وباذنجان، بس هو كما بيض ما ذكر أي شيء بس هيك خلص كلام. حينئذ افتتحت كلمة بقوله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم النصر. الذين آمنوا وكانوا يتقون، علق على كلمة الإيمان والتقوى ولا ورسم بحاجة مثل هذا الثاني، إنما الخلاصة أن من ولد الله عز وجل هو المؤمن بالله إيمانا جازما بما جاء في كتاب السنة الصحيحة، والعامل بأحكام الشريعة أمرا واجتنابا. وبلا شك ما ابتدأت الكلام مثل هذا إلا لأصل إلى ضيفنا هذا، لأقول أنه هناك ناس يتظاهرون بالولاية وقد يأتون بأمور خارقة للعادة، فيظن بعض الناس كرامات وإنما هي إهانات. وأتكلم قولنا في هذا الكلام قلنا تكتب فتجئت بكلام الرياضي ابن العاقل قال الله يا أستاذ نحن كنا نعتقد هكذا يسمع نقول أن الكرامة والولاية هي العمل بكتاب السنة، يشاهدوه يشاهد فيما يحكيه هذا الرجل كيف طور عقيدته الصحيحة إلى العقيدة الباطلة بمجيء رجل كان من آل القرن وعاش في الأزهر الشريف 20 سنة ونحو ذلك ليرجع إليهم ويعلمهم كلاب الإسلام وأن المهابيل دون أدون أولياء الله والحجر لمدع الله وبحجة. قال كنا نعتقد أن هذا هو الإيمان هذا هو الإسلام كما ذكرت، حتى جاءنا هذا الشيء. قال فأخذ يحدثنا بشكايات وقصص، وتلخص أن الله عز وجل إلى أشخاص سروا فيهم، إذا نظرتم إليهم ما يعجبكم لا عملهم ولا أقوالهم ولا أفعالهم، لكن هذول من صغار الأولياء، هذول يشوفون هنا تركيب الصلاة لكن من صلاة الخميس يصلوها في المسجد الحرام، هاي كرامة لهم. يشوفون مسكين عملات في رمضان لكن في الحقيقة صايمين، أنت تكون مسكين من هذه المقاييس الأساسية. لكن المهم القصة الآن اللي حكاها الشيخ الأزهري للجماعة، فقلب أهل القضية إلى أمثال هؤلاء المؤمنين بالخرافات والأباطيل مخالف الشريعة. شو هي القصة؟ قال الشيخ الأزهري لأهل القرية في مجالسه، كان هناك فيما مضى من الجماعة رجل عالم فاضل وكان آمرا بالمعروف كان عميقا كان يحتفل ينزل مخشوق فيأمر بالمعروف يا عميقا حتى وقف ذات يوم على عصا وهو يبيع الحشيش المخدر المحرم فأنكر عليه فعاد في مثله قال منكر. قال الشيخ الأزهري وأصحابه فما كاد الشيخ ينكر على بائع الحشيش حتى سلب عقله وعاد كأنه بعيد لا يفهم شيئا، وكان أتباعه وتلاميذه من حوله أرغبوه إلى ذلك وهو لا يعي شيئا كالجادة، لكنهم أهمهم الأمر فأخذوا يتساءلون كيف العلاج؟ من نسأل؟ من نطلب معالجة؟ إلى آخره. قال أدلوا على رجل ذو الجناحين لأي شخي قامت أو قامتين ذو الجناحين يعني يعلم بالشريعة والحقيقة يعني علم الظاهر وعلم الباطن وهذا من الدسائس التي أصبحت الإسلام هي تسمى لأعداء الإسلام الهدف من الإسلام باسم الإسلام شو يعني هذا حقيقة حقيقة شيء الشريعة شيء شو هذا من علم الباطن علم الباطن شيء علم الظاهر شيء أدل على رجل من جناحين زعم فجاءوا إليه وقصوا عليه قصة عالية فسرعان ما قال لهم هنا العبرة ذاك الدائن الحشيش هو رجل كبار الأولياء ولذلك أعلمكم أصيب بسبب اعتراضه على ذلك الولي وأنا أجمع معلومات متناقضات في وصفه بين الولي الحشاش بائع الحشيش هذه حقيقة أمر هو ولي هو بائع الحشيش هذا الولي الحشاش هو من كبار الأولياء عند هؤلاء الناس لذلك ذو الجناحين نصح رمز العالم بأن يأخذوه أن يأخذوه لا يزالون كالجاب إلى ذاك الولي وإلى ذاك الولي الحشاش نعم وأن يطلبوا منه العفو والمغفرة لعليهم ويعتذرون عنه بالنيابة حتى يسيل نفسه فاقد طعنه وما كاد يقيد قلب الولي الحشاش على العالم العامل بعلمه ومثل مثال ثاني نايم واستطاع ثم عرف العالم قبل ارسال مصيبته فاعتذر ايضا هو بدوره من ولي حشاش هذه القصه حكاها لي صاحب الدار عن شيخه شيخ القريه وان مثل هذه القصص جعلت القريه تؤمن بمثل هذه القامات وهذه الصفات خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه